بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع دروس السيرة مع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 171 من هذه الموسوعة، وهو المجلس 95 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن نتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، الله فضلا علينا جميعا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله عز وجل إلى الصفحة رقم 123 من المجلد السابع، وكان الكلام على غزوة الطائف. واليوم إن شاء الله عز وجل هو الحلقة الأخيرة من أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ونبدأ بإذن الله عز وجل غدا أحداث السنة التاسعة من الهجرة. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: إسلام كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وذكر قصيدته. قال: اسلام كعب بن زهير بن ابي سلمى رضي الله تعالى عنه وابوه وصاحب احدى المعلقات السبع الشاعر بن الشاعر، وذكر قصيدته التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصيده بانت سعاد. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منصرف عن الطائف، كان كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه لأبويه لكعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فاطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يقتل أحد جاءه تائبا. وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. وكان كعب قد قال: ألا أبلغ عني بجير رسالة؟ فويحك مما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم ألف يوما أبا له عليه، وما تلفي عليه أبا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعن لك. سقاك بها المأمون كأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وانشدني بعض اهل الشعر قال قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وانشدني بعض اهل العلم بالشعر قوله رضي الله تعالى عنهم: من مبلغ عني بجير رسالة، فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك، شربت مع المأمون كأس روية فانهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويبع غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا وعليه ولم تدرك عليه أخا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عثرت لعن لك. قال ابن هشام رحمه الله: وبعث به بال بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشده إياها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون:

فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. حرف أخوها أبوها من مهجنة، وعمها خالها قوداء شمليل. يمشي القراد عليها ثم يزلفه، منها لبان أقراب زهاليل. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض، مرفقها عن بنات الزور مفتول. قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين، وفي الخدين تسهيل. كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها، ومن اللحيين برطيل. تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل. تهوي على يسارات وهي لاهية ذوابل، وقعهن الأرض تحليل. سمر العجايات يتركن الحصى زيما، لم يقهن رؤوس الأقم تنعيل. يوما يظل به الحرباء مرتبئا، كأن ضاحية بالشمس مملول. وقال للقوم حاديهم، وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل. كأن أوب ذراعيها وقد عرقت، وقد تلفع بالقور العساقيل. أوب يدي فاقد شمطاء مع معولة قامت، فجاوبها نقد مثاكيل. ثم قال رحمه الله عز وجل ورضي عنه، قال: نواحة رخوة الضبعين ليس لها، لما نعى بكرها الناعون معقول. تفري اللبان بكفيها ومدراعها، تفري اللبان بكفيها ومدراعها مشقق عن تراقيها رعابيل. تسعى الغواة جنابيها، وقولهم: إني يا ابن أبي سلمى، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل صديقك كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة، ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل. لظل ترعد من وجد بوادره، إن لم يكن من رسول الله تنويل. حتى وضعت يميني ما أنازعه، في كف ذي نقمات قوله القيل. فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل: إنك منسوب ومسؤول. من ضيغم بضراء الأرض مخدره، في بطن عسر غيال دونه غيل. يغدو فيلحم ضرغامين، عيشها لحم من الناس معفور خراديل. إذ يساور قرنا، لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول. منه تظل حمير الوحش نافرة، ولا تمشي بواديها الأراجيل. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولا يزال بواديها أخو ثقة، مدرج البز والدرسان ما أقول. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل. يمشون مشي الجماد الزهر، يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجا سرابيل. بيض سوابغ قد شكت لها حلق، كأن حلق القفعاء مجدول. ليسوا مفاريح إن ألت رماحهم قوما، وليسوا مجازي عن إذا نيلوا. لا يقع الظعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال رحمه الله عز وجل: هكذا ورد محمد بن اسحاق هذه هكذا ورد محمد بن اسحاق هذه القصيدة بدون ولم يذكر لها سندا، وقد روى الحافظ البياكوفي في دلالة النبوة بسند متصل. فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي بهمدان، حدثنا عبد الرحمن إبراهيم بن الحسين، حدثنا إبراهيم بن المنذر ابن المنذر الحزامي، حدثنا حجاج بن ذي رقيبات عن ابن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن ابي سلمى عن ابي عن جدي قال: خرج كعب وبجير ابن زهير حتى اتي ابا رقاق العزافي، فقال بجير: كعب اثبت في هذا المكان حتى اتي هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الاسلام فاسلم، فبلغ ذلك كعب فقال: ابلغ فقال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء، وإذ بغيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال: من لقي كعبا فليقتله، فكتب بذلك وجانا إلى أخيه وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ويقول له: النجاة وما أراك تنفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك قال: اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ياتي احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا قبل ذلك منه واسقط ما كان قبل ذلك. فاذا جاءك كتابي هذا فاسلم واقبل فاسلم وأقبل. وقال فأسلم كعب رضي الله تعالى عنه. وقال قصيدة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يمدح فيها رسول الله صلى الله التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كالمائدة بين القوم متحلقون معه حلقة خلف حلقة يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد ثم دخلت المسجد فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة، فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألا ما أنا يا رسول الله؟ قال: ومن أنت؟ قلت: كعب بن زهير. قال: الذي يقول ثم كعب بن زهير قال: الذي يقول. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبا بكر فقال: كيف؟ قال: يا أبا بكر. فأنشده رضي الله تعالى عنه: أبو بكر، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. قال: يا رسول الله، ما قلت هكذا. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمون والله. ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها، وهي هذه القصيدة: بانت سعاد فقلب سعاد فقلب اليوم متبول متيم عندها لم يفد مكبول. وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد أبو إسحاق والبياقي رحمهم الله عز وجل. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستعابة أن كعبا لما انتهى إلى قوله: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. اللهم آمين وإياكم جميعا، جزاكم الله خيرا. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. نبئت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول. قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من معه أن اسمعه، وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مغازي، ولله الحمد والمنة. قلت: ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة، وقد نظم ذلك الصرصري في بعض مدائحه، وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة. قال: وهي البردة التي عند الخلفاء. قلت: وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه. فالله تعالى أعلم. قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قال: بانت سعاد. قال: من سعاد؟ قال: زوجتي يا رسول الله. قال: لم تبن. ولكن لم يصح ذلك، وكأنه على ذلك توهم بأن بإسلامه تبين امرأته، وظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحكمية، والله أعلم. قال إسحاق، قال ابن إسحاق، وقال عاصم بن عمر بن قتادة. فلما قال كعب يعني في قصيدته: إذا عرض السود التنابيل، وإنما يريد رضي الله تعالى عنه معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به، وخص المهاجرين من قريش بمدحته، غضبت عليه الأنصار. فقال بعد أن أسلم: يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من اليمن من سره كرم. قال رضي الله تعالى عنه: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر. إن الخيار بني الأخيار، بنو الأخيار المكرهين السمهري بأذرع كالسوالف الهندي غير قصاري، والناظرين بعيون محمرة كالجمر غير قليلة الإبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والقائدين الناس عن أديانهم بل بالمشرفي وبالقنا الخطار، يتطهرون يرون أنسكا لهم بدماء من عليك من الكفار، ضربوا كما ضربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضوار، وإذا حللت لمنعوك إليهم، أصبحت عند معاقل الأغفار. ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزاري، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذي أماري، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. قال رحمه الله: قال ابن هشام: ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو حين أنشده بين السعاد: لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب: هذه الأبيات وهي في قصيدة النوم. قال وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كعب بن زيد أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بين السعاد، فقال باليوم متبون. وقد روى الحافظ البياقي بإسناده المتقدم لإبراهيم بن المنذر الجزامي: حدثنا معن بن عيسى، حدثنا معن بن عبد محمد بن عبد الرحمن الأوقص عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل. وقال شيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عز وجل في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بعدما أورد طرفا من ترجمة كعب بن زهير إلى أن قال: وكان كعب بن زهير شاعرا مجودا كثير الشعر، مقدما في طبقته هو وأخوه بجير وكعب أشعرهما، وأبوهما زهير فوقهما. ومما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله: لو كنت أعجب من شيء لعجبني سعي الفتى وهو مخبول له القدر، يسعى الفتى الأمور ليس يدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. ثم أورد له ابن عبد البر أشعارا كثيرة طول ذكره ولم يؤرخ وفاته، وكذا لم يؤرخ أبو الحسن بن أثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة، ولكن حكي أن أباه توفي قبل المبعث بسنة. فالله تعالى أعلم. قال السهيلي: مما جد في كعب زهير قوله: يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم، ففي عطافها وأثناء بردته مما يعلم الله من دين ومن كرم. قال رحمه الله عز وجل: الحوادث المشهورة سنة الثمان من أجل فصل فيما كان من الحوادث المشهورة في سنة الثمان والوفيات، فكان في جمادة منها وقعة مؤتة، وفي رمضان غزوة فتح مكة، وبعدها في شوال غزوة هوازن بحنين، وبعدها كان حصار الطائف، ثم كانت عمرة الجعران في ذي القعدة، ثم عاد إلى المدينة في بقية السنة. قال: وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لليال بقينا من ذي الحجة في سفرة هذه. قال الوقد: وفي هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى جعفر بن إلى جا إلى جيفر وعمر بن الجلندي من الأزد، وفيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة، فاستعاذت منه ففارقها وقيل بل خيرها فاختارت الدنيا ففارقها. قال: وفي ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، فاشتد غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولدا ذكرا، وكانت قابلتها فيها سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته، فذهب فبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه مملوكا، ودفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن خداج بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول، وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع. وقد قدمنا هدم خالد بن الوليد بالبيت الذي كانت العزة تعبد فيه بنخلات من مكة بين مكة والطائف، وذلك لخمس بقينا في رمضان من رمضان منها. قال الوقدي رحمه الله تعالى: فيها كان هدم سواع الذي كانت تعبده ذيل برهاط. هذا ما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولم يجد في خزانته شيئا، وفيها هودم منات بالمشلل، وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه. هذا ما سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب خثعم البيت الذي كانت تعبده، ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التي بمكة، ويسمون التي بمكة الكعبة الشامية، ولتلك الكعبة اليمانية. قال: فقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 ومات فارس من أحمس فارس من أحمس، وكان أصحاب خير، وكنت لا أثبت على الخير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هديا مهديا. قال رضي الله تعالى عنه: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيل، فيه نصب تعبد، يقال له الكعبة اليمنية. قال: فأتاه فحرك في النار وكسرها. فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم الأزلام، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، فقال: لا تكسرن وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. فكسر وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكن أبا أرطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبشره بذلك. قال: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجاله 5 مرات. ورواه مسلم من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي نحوه رضي الله تعالى عنه. والحمد لله رب العالمين. انتهت أحداث السنة 8 من الهجرة، ونقف على أحداث السنة 9 من الهجرة، نبدأ بها غدا إن شاء الله عز وجل إن قدر الله ويسر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.